والآن مع الشريط الثاني. وهذا فرق قد يكون فيه بعض الدقة لا بد من إدراكه. هم لا يجعلون الإيمان الباطن أو إيمان القلب يستلزم العمل فضلا عن كونه يدخل في مسماه أي العمل، لأنه لو كان كذلك لكان عندهم من ترك العمل يكون إيش؟ يكون كافرا. فهم لا يجعلونه لازما له لزوما تاما، بل يرون أن أصل الإيمان يثبت دون الأعمال، هذا يسلمون به. لكنهم مع ذلك إذا ذكر الإيمان على التمام عندهم جعلوا الأعمال الظاهرة تتفرع عنه، وجعلوه موجبا للأعمال الظاهرة ومقتضيا لها. وفرق بين مقام الاقتضاء العام أو الإيجاب العام وبين مقام اللزوم للأصل. والمحصل من هذا أن الأعمال إذا قيل هل هي لازمة لأصل الإيمان عندهم، فالجواب لا. إذا قيل هل الأعمال الظاهرة لازمة لأصل الإيمان عند الحماد والفقهاء من وافقه، فالجواب لا، ليست لازمة فضلا عن كونها إيش؟ داخلة في مسمى. وأما إذا قيل هل الأعمال هي اقتضاء لهذا الإيمان، فالجواب نعم. فهم لم يذهبوا إلى قطع الأعمال وفكها عن الإيمان القلبي من كل وجه، بل وقعوا على هذا القدر من التبسط. وإنما الذي يقطع الأعمال عن الإيمان القلبي هذا هو قول الغالية من المرجئة، هذا هو قول الغالية من المرجئة. وإنما يحسن هذا التنبيه لأن أكثر من تكلم عن قول مرجئة الفقهاء فيما وقفت عليه يصفونهم بأنهم يقطعون الأعمال عن الإيمان القلبي من كل وجه، وهذا غلط في تقرير مذهبهم. هم لا يجعلون الأعمال داخلة في مسمى، هم لا يجعلون الأعمال لازمة لإيش؟ لأصله، لكنهم يجعلونها من مقتضاه، يجعلونها من مقتضاه العام الخارج عن مسماه وعن لزوم أصله. هذا هو ملخص هذه الجملة، أنهم يجعلون الأعمال الظاهرة من مقتضى الإيمان العام الخارجة عن مسماه وعن لزوم أصله. هذا هو المذهب المتحقق لهم، واضح؟ هذه جهة. إذا أتينا الجهة الثانية أو الوجه الثاني، وهو أن إيش؟ أن الإيمان عندهم واحد لا يزيد ولا ينقص. فهذا القول قد نسبه إليهم خلق كثير، وممن نسب إليهم هذا القول أو هذا المبدأ في تقرير الإمام الإمام ابن تيمية رحمه الله، فإنه يقرر بالتصريح أن سائر المرجئة حتى الفقهاء منهم يجعلون الإيمان واحدا لا يزيد ولا ينقص. وهذه الجملة أعني مسألة أنهم يجعلون الإيمان واحدا فيها قدر من الإجمال، فإنه وإن صح أن يقال كما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إن الأصل الكلي الذي تفرع عنه جميع أقوال المخالفين من الخوارج والمعتزلة أو من طوائف المرجئة أنهم جعلوا الإيمان واحدا لا يزيد ولا ينقص. لكن مع هذا إذا نظرت كتب الخوارج أو المعتزلة وجمهور كتب المرجئة وجدت أن جمهور هذه الطوائف يصرحون بأن الإيمان يزيد، وبعضهم يصرح بنقصه، وإن كان ذكر لفظ الزيادة هو الدارج في كلامهم لكونه لفظا منصوصا عليه أو لكونه حرفا منصوصا عليه في كلام الله سبحانه وتعالى في القرآن. فحتى إن أبا حامد الغزالي وهو من الأشعرية حكى الإجماع عندهم وكذلك البغدادي على أن الإيمان يزيد، ومنهم من يحكي الإجماع على الزيادة والنقصان. لا شك أن هذا القدر الكلي الذي يحكونه في كتبهم عن الطوائف المخالفة لا يعارض ما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية عنهم من جهة أن الأصل الكلي عندهم الذي تفرع عنه غلطهم أنهم يجعلون الإيمان واحدا. والجمع بين الأمرين أي بين ما في كتبهم وبين ما ذكره الشيخ عنهم هو أن الذي يسلمون به وجه من أوجه الزيادة. ولهذا الإجماع الذي يحكونه في كتبهم إذا شرحوه على التفصيل قالوا ويزيد الإيمان إذا كان المعين من هؤلاء يفسر الإيمان بالتصديق مثلا، يقول ويزيد الإيمان بكثرة أدلته، فالمصدق بخبر على دليل واحد ليس كالمصدق به على عشرة أدلة. قالوا ويزيد الإيمان باستمراره في القلب، فجعلوا الاستمرار والدوام نوعا من الزيادة. المقصود أنهم فسروا زيادة الإيمان بأوجه صحيحة أم غلط؟ بأوجه صحيحة لكنها قاصرة، إنما إذا رجع إليهم هل يمكن أن الإيمان الذي يدور بين الإثبات والنفي يدخله الزيادة والنقصان؟ فالجواب عندهم لا. ولهذا الإيمان عندهم إذا ما فسر بمقام الإثبات والنفي فهو واحد، إما أن يثبت جميعه وإما أن ينفى جميعه. وجعلوا زيادته عن الطوائف كالمرجئة، جعلوا الزيادة هي في مثل هذه الأوجه، قالوا يزيد بتعدد أدلة الإيمان بين المجتهدين وبين المخاطبين. هذا لا شك أنه وجه في زيادة الإيمان أو ليس وجها؟ هذا وجه، لكن مقصود السلف رحمهم الله بتقرير هذه المسألة ليس هذا الوجه، هذا من الأوجه البدهية الثابتة بضرورة العقل، لكن المقصود الأجل في تقرير زيادة الإيمان في القرآن وفي كلام السلف هو أنه يزيد باعتبار إيش؟ مقام الإثبات والنفي، بمعنى أنه قد يترك بعض الواجبات التي تسمى إيمانا ومع ذلك لا يذهب إيش؟ إيمانه، مع أن هذا الواجب المعين الذي تركه إيمان، ومع أن هذا الواجب المعين الذي تركه ينفى عنه، ولكنه لا يسمى تاركا لكل الإيمان، وإنما سماه الشارع باعتبار المقارنة تاركا للإيمان على معنى أنه ترك واجبا فيه، كقول النبي صلى الله عليه وسلم مثلا في الصحيحين لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، فإن العفاف عن الزنا واجب إلى نحو ذلك. فالمقصود أن الوجه الثاني في التفريق بين قول الجمهور من السلف وبين قول مرجئة الفقهاء هو أن الإيمان عند الفقهاء هؤلاء واحد لا يزيد ولا ينقص. هذه الجملة هل هي مذهب لهم؟ الجواب إذا قصد قدرها الكلي فهي مذهب لهم، إذا قصد قدرها الكلي فهي مذهب لهم، وأما إذا قصد تمامها ولوازمها فهي ليست مذهبا لهم. ما الفرق بين الأمرين؟ الفرق بين الأمرين هم يجعلون ما لزم في أصل الإيمان إذا دار بين الإثبات والنفي فإنه يكون الكفر والإيمان فحسب، ولا يجعلون العمل، ولهذا لم يجعلوا العمل داخلا في مسمى الإيمان، لأنه لو دخل في مسمى الإيمان لأمكن نفي بعضه أو لم يمكن، أمكن نفي بعضه بالترك، وهذا يستلزم عندهم ترك جملة الإيمان. وأما إذا قصد أنهم يقولون إن الإيمان واحد لا يزيد ولا ينقص، أنهم يذهبون إلى تساوي المؤمنين في درجة الإيمان، فهذا ليس بصحيح، هذا ليس بصحيح كمذهب لحماد بن أبي سليمان. هل هو مذهب لجملة من الأحناف؟ نعم، هذا مذهب لجملة من الأحناف الذين شرحوا قول حماد بن أبي سليمان وما أخذه عنه أبو حنيفة. وهنا لك أن تقول إن أصحاب هذا المذهب، أعني ما يسمون بمرجئة الفقهاء، هم طائفتان أو جملتان، الجملة الأولى وهم متقدموهم كحماد ابن أبي سليمان مؤسس هذا المذهب، فهذا الرجل الإمام المنضبط في مذهبه أنه لا يجعل الأعمال داخلة في مسمى الإيمان ولا يكفر بها، هذا منضبط في مذهبه وهو مذهب لجملة من فقهاء الكوفة. أما أنه يجعل المؤمنين متساوين في الإيمان فهذا ليس بصحيح، لم يثبت عنه هذا، وهذا ليس لازما لمذهبه. إنما لما جاء الأحناف وشرحوا مذهب حماد باعتباره مذهبا لمن؟ باعتباره مذهبا للإمام أبي حنيفة، قرروا هذا المعنى لأنهم أخذوا هذه المادة من جمل المرجئة الأخرى، والمتحقق ثبوته عن حماد أنه لا يجعل العمل داخلا في مسمى الإيمان كما سبق، المتحقق ثبوته عن حماد أنه لا يكفر بترك العمل الظاهر كالصلاة ونحوها، المتحقق من مذهب حماد أنه يجعل الإيمان واحدا باعتبار إيش؟ أنه يجعل الإيمان واحدا باعتبار الأصل، وأما باعتبار التفاضل فإن المؤمنين يتفاضلون في الإيمان. ولم يقل حماد رحمه الله ولا أمثاله من كبار فقهاء الكوفة الذين انتحلوا هذا القول إن إيمان المؤمنين واحد، بل يمكن أن يقال هنا إن القول بأن المرجئة يذهبون إلى أن إيمان أبي بكر كإيمان أحد الفساق من المسلمين، هذا المذهب حقيقته أنه لازم للمرجئة وليس مذهبا مصرحا به في كلام أحدهم. وهنا تنبيه لمن يقرأ في كتب المقالات وكتب أهل السنة أيضا داخلة في هذا، أو كثير من كتب أهل السنة داخلة في هذا، أئمة السنة والجماعة الذين صنفوا كابن أبي عاصم وكعبد الله بن أحمد وكالأجري وابن خزيمة وأمثال هؤلاء، أو حتى الإمام بن تيمية رحمه الله وإن كان أكثر تفصيلا في هذا الباب، لهم طريقة هي اصطلاح إن صح التعبير، أو قد لا تصل إلى حد الاصطلاح لكن تستطيع أن تقول إنها استعمال درج عليه أهل العلم، لكن الناظر فيها لا بد أن يكون على فقه لوجهها. ما معنى هذا الكلام؟ معناه أنهم إذا حكى بعض علماء السنة مذهبا لطائفة يصفونه بجملة من الجمل، هذه الجمل إذا قسمتها وجدت أن الجملة الأولى مثلا هي قول مطابق للمذهب الذي نسب إليه، ووجدت الجملة الثانية هي قول متضمن في المذهب الذي نسب إليه، ووجدت الجملة الثالثة هي قول لازم للمذهب الذي نسب إليه. أضرب لذلك مثلا، بعض من يحكي مذهب مرجئة الفقهاء يقول فعند حماد بن أبي سليمان ومن وافقه كأبي حنيفة أن الأعمال لا تدخل في مسمى الإيمان، لاحظ هذه جملة، وأن الإيمان عندهم واحد لا يزيد ولا ينقص، هذه جملة اثنين، وأن إيمان أبي بكر وأئمة المؤمنين كإيمان أحد المسلمين والفساق، هذه جملة ثلاثة. هل هذا مذهب تام؟ الجواب لا، هذا وصف للمذهب. الجملة الأولى أنهم لا يجعلون الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، هذه جملة إيش؟ مطابقة تامة في مذهبهم. الجملة الثانية وهي إيش؟ لا يزيد ولا ينقص وأنه واحد، هذه جملة متضمنة في المذهب كقدر كلي، متضمنة في المذهب كقدر كلي ليس كقدر إيش؟ تفصيلي. ولهذا الجملة المطابقة تراها جملة متحققة في المذهب جملة وإيش؟ وتفصيلا، بخلاف الجملة المتضمنة فهي تثبت كجمل كلية أو كجمل مطلقة أو كجمل عامة، لا يلزم بالضرورة أن سائر تفاصيلها تكون إيش؟ متحققة عندهم. أما الجملة الثالثة وهي أنهم يجعلون إيمان أبي بكر وأئمة المؤمنين كإيمان أحد المسلمين والفساق، فهذه جملة إيش؟ لازمة. لما لزمت؟ قالوا لما جعلوا الإيمان واحدا لزم أن جميع المسلمين على قدر من التساوي فيه. المذاهب تضبط بحقائقها المطابقة أو المتضمنة أو اللازمة، بالمطابقة وبإيش؟ وبالمتضمنة، لكن يجب أن تبقى المطابقة مطابقة وأن تبقى المتضمنة إيش؟ متضمنة، لا يزاد على التضمن إلى درجة، أحسنت، لا يزاد على التضمن إلى درجة التطابق. وأما لازم المذهب فهو بالإجماع، وإن كان فيه خلاف يسير عند بعض النظار لكن حكى جملة الإجماع عليه، أن لازم المذهب ليس مذهبا للطائفة سواء كانوا من أهل السنة أو من غيرهم، إنما لازم المذهب هو طريق يذكر، وهذا وجه ذكر الأئمة له في ذكر أقوال أهل البدع، هو وجه يذكر ليظهر به غلط هذه الطائفة المخالفة للسنة والجماعة. فإن من قرأ هذه الجمل الثلاث أيها أظهر في نفسه مفارقة للعقل ومفارقة لبدهيات الشرع؟ أيها؟ الثالثة، يعني لو أن عاميا قرأت عليه هذه الجمل قد لا يستوعب الأولى والإشكال فيها وربما الثاني، لكن إذا قلت له هؤلاء يقولون إيمان أبي بكر كإيمان الفساق، قال هذا مذهب فاسد. فإذا لوازم المذاهب تذكر لتوزن بها المذاهب، وأما أنها مذاهب تنسب لأصحابها فهذا لا يجوز، هذا غلط ولا يجوز. وقد حكي الإجماع على أن لازم المذهب ليس مذهبا، ولهذا ابن حزم رحمه الله، وأفضل أن لا نأخذ في الاستطرادات، لكن ابن حزم رحمه الله يقرر هذا الرأي أن لازم المذهب ليس مذهبا، لكنه أخذ كثيرا من الطوائف بلوازم أقوالهم وعن هذا كفرهم. ولهذا ترون من يبالغ أو من عنده زيادة في التكفير للمخالفين للسلف من أهل البدع في الغالب أنهم يعتمدون على اللوازم، ومن اعتمد على اللوازم وفرض أنها أقوال لأهلها أو أقوال لأصحاب المذاهب فأقل ما بالقطع أنه لن يسعه، لن يسعه إلا إيش؟ إلا إيش؟ إلا التكفير. من أخذ هذه اللوازم وفرض أنها مذاهب لأصحابها فإنه لن يسعه في هذا المقام إلا أن يذهب إلى التكفير. مثلا أو موضوع الصفات هذا ربما إذا دخلنا فيه ما خرج منه، لكن المقصود أن طالب العلم ينبغي أن يضبط هذه القاعدة وأن يكون فقيها في قراءته لكلام علماء السنة، أنهم يجملون المسائل فيذكرون المذهب بوجه المطابق والمتضمن وإيش واللازم، وأحيانا ليس كذلك، أحيانا يذكرون المطابق فقط، هذه ليس بالضرورة أن قاعدة الطلب، أحيانا يذكرون المطابق فقط. ولهذا هذا فقه يتفطن له القارئ في كلامهم. فالمقصود أن هذين الوجهين على ما فيهما من التقريب والتقييد هما أخص أوجه الفرق بين حماد بن أبي سليمان ومن وافقه وبين جمهور أئمة السلف. وهنا لك أو يقع لك أن شرح فقهاء أو جملة من فقهاء الأحناف لهذا المذهب ليس بالضرورة أنه ممثل له، وهذا هو السبب الذي جعل بعض المتأخرين من أهل العلم ينسبون إلى حماد، والفقهاء من المتقدمين من أهل الكوفة بعض القول الشديد، لأنهم نقلوا عنهم أقوالا مجملة، نقلوا عنهم أقوالا مجملة لم يصرحوا بهذا الكلام. فلما جاء الحنفية شرحوا هذا الكلام. الإشكال في الحنفية رحمهم الله أن الأحناف مادتهم مختلفة، الأحناف منهم كرامية اتباع محمد بن كرام السجستاني، وهؤلاء عندهم مادة تجسيم في الصفات ومبالغة في الإثبات. الأحناف منهم ماتريدية اتباع أبي منصور الماتريدي، الماتريدي رجل متكلم نظار من متأثر بالمعتزلة وإن كان رد عليهم في كتاب التوحيد، لكن مادته مادة كلامية صرفة. الأحناف منهم أهل حديث، الأحناف منهم أهل فقه. في الغالب أن الأحناف مع تشتت أو تعدد مآخذهم في تقرير مسائل أصول الدين بين علم الكلام وبين التصوف وبين طريقة الفقهاء وبين طريقة الأثر كالطحاوي مثلا، إلا أنهم التفوا في الجملة، ليس دائما في الجملة، التفوا في مسألة الإيمان على الجملة المروية عن أبي حنيفة، ثم أخذوا يشرحونها ويفرعون عليها، وكل من شرح أو فرع فإنه يتأثر بإيش؟ بمادته. فالماتريدية مثلا يتأثرون بمادتهم، ولدرجة أن من الماتريدية، وهذا قول مشهور لأبي منصور، أنهم لا يجعلون الأقوال حتى أقوال اللسان داخلة في مسمى الإمام، بل يجعلونه على التصديق كالقول المنسوب لأبي الحسن أو المروي عن أبي الحسن الأشعري. فصار الماتريدية أيضا ينقسمون ويحاولون الجمع بين أقوال بعض أئمة الماتريدية المتكلمين الذين يقولون إن الإيمان هو التصديق، وبين قول أبي حنيفة، فيخففون قول أبي حنيفة عن محتواه ويقربونه إلى قول من يقول إن الإيمان هو إيش؟ التصديق. فمثل هذه التفريعات تأثر بها أيضا بعض فقهاء الأحناف أو الأثرية منهم. النتيجة من هذا ليس أن نعين واحدا كأبي جعفر الطحاوي أو غيره، إنما النتيجة أن شرح المتأخرين من الأحناف لقول حماد ليس بالضرورة يكون شرحا ممثلا لقول حماد نفسه، بل المروي عن حماد جمل عامة المتحقق منها ما سبق ذكره. ولهذا ترى أن أبا عبيد إنما ذكر عنهم المجمل فقط، ولما تكلم في آخر كتابه هذا كما سيأتي معنا، لما تكلم في آخر كتابه عن المرجئة الغالية أو عن أقوال المرجئة المغلظة بيّن ما عندهم من الخروج في مسألة الأعمال، وفي مسألة أن الإيمان واحد، وحقيقة هذا القول عندهم أنهم يلتزمونه على قدر من التحقيق. نعم.

غلط من جهة العقل قبل أن يكون غلط من جهة الشرع. لما؟ لأن الإيمان هو ما وجب الإيمان به في كلام الله ورسوله، والعمل قبل فرضه ليس حكما إيش شرعية. وهذه القاعدة التي فرضوها لو طردوها ما صحت لهم. ألم ينزل تصديقات بعد أصل الإيمان؟ أليس هناك تصديقات ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم بعد كلمة الشهادتين؟ أليس كذلك؟ هذه التصديقات التي في القرآن كالتصديق بقصص الأنبياء مثلا، من لم يؤمن بقصص الأنبياء والمرسلين في القرآن وكذبها يكون إيش؟ يكون كافرا. فالتصديق بهذا التصديق أو بهذه التصديقات أو بهذه الأخبار صار أصلا في الإيمان، مع أن إيمان المؤمن قبل بلوغ الخطاب يكون إيش؟ ثابتا. فإذن هم قالوا لو كان العمل أصلا في الإيمان لما أمكن ثبوته قبل فرض، أي ثبوت الإيمان قبل فرض العمل. نقول لو كان الأمر كذلك لقيل أيضا إنما زاد على أصل الإيمان من التصديقات لا تعد من الإيمان، لأن الإيمان الأول ثبت قبل نزولها أو قبل الخبر بها. فكل ما فرضوه على العمل يلزم فرضه على التصديقات التي تأخر الإخبار بها. نعم. قال رحمه الله: وعلى هذا كل مخاطبة كانت لهم فيها أمر أو نهي بعد الهجرة، وإنما سماهم بهذا الاسم بالإقرار وحده إذ لم يكن هناك فرض غيره. فلما نزلت الشرائع بعد هذا وجبت عليهم وجوب الأول سواء لا فرق بينها، لأنها جميعا من عند الله وبأمره وبإيجابه. فلو أنهم عند تحويل القبلة إلى الكعبة أبوا أن يصلوا إليها وتمسكوا بذلك الإيمان الذي لزمهم اسمه والقبلة التي كانوا عليها لم يكن ذلك مغنيا عنهم شيئا، ولكان فيه نقض لإقرارهم، لأن الطاعة الأولى ليست بأحق باسم الإيمان من الطاعة الثانية. فلما أجابوا الله ورسوله إلى قبول الصلاة كإجابتهم إلى الإقرار صارا جميعا معا هما يومئذ الإيمان، إذ أضيفت الصلاة إلى الإقرار. قال: والشهيد على أن هذا الصلاة أيضا فقه منه رحمه الله، هو يقرر أنهم لو امتنعوا عن العمل بعد المخاطبة به لبطل إيش إقرارهم. وهنا في مقام العمل مقامان: المقام الأول الامتناع عن العمل، المقام الثاني الترك الذي لا يصاحبه إباء وامتناع. أما الترك فإنه لا يستلزم النفي لأصل الإيمان في أحد الأعمال، وأما أصل الأعمال أو جملة الأعمال فهذا له تفصيل يأتي إن شاء الله. إنما الذي يشير إليه هو في هذا المقام مسألة الامتناع، فيقول إن من امتنع عن العمل فإن هذا حقيقته الترك لإقراره الأول. قد يقول قائل: باب الامتناع ليس هو باب إيش الترك للعمل، فإن الامتناع فوق الترك. هذا صحيح، لكن لما كان الامتناع عن العمل مسقطا للإقرار، وهذا وجه بين من جهة الشرع، دل على أن هذا العمل يكون داخلا في مسمى الإيمان، لأنه لو لم يكن داخلا في مسماه لما أمكن أن يكون الامتناع عن فعله يستلزم إفساد الإيمان الأول. فإنه لو كانت الجهة منفكة تمام الانفكاك بين العمل وبين الإيمان الأول الذي هو الإقرار لما أمكن أن يكون الامتناع عن هذا موجبا لإبطال هذا. إذن النتيجة أنه يقول رحمه الله إنه متقرر في الشريعة أن الامتناع عن الاستجابة للعمل الذي أمر الله ورسوله به أن هذا الامتناع يعد إسقاطا لإيش للإقرار، والامتناع يختلف عن إيش عن الترك. فدل هذا على أن الأعمال أصل في الإيمان أو داخلة في مسماه على أقل درجة. لما؟ لأنه لو لم يكن العمل داخلا في مسمى الإيمان لما كان الامتناع عليه مسقطا لأصل الإقرار. لاحظتم هذا؟ هذا فكر شريف من الإمام رحمه الله، ولا سيما أن كلامه يعتبر بوجه لكونه إماما في اللغة فضلا عما له من الإمامة في الشريعة. تمام هذا المعنى يكون بوجه يلحق بكلامه، أو إن شئت فقل يفصل به كلامه، لا يحتاج إلى قدر من التأمل. من فقهه بان له أن كل من يقول بأن الأعمال لا تدخل في مسمى الإيمان قولهم ممتنع في العقل فضلا عن كونه غلطا في الشرع. تمام هذا المعنى الذي يشير إليه رحمه الله بهذه الطريقة مسألة الامتناع موجبها أنه لا وجود في الشريعة لعمل ينفك عن التصديق. أليس جميع المرجئة فضلا عن فقهائهم المقاربين للسنة والجماعة يسلمون أن تصديق القلب هو إيش؟ أن تصديق القلب إيمان، وبعضهم يقول هو الإيمان. فإذا مسألة التصديقات هذه القلبية لا خلاف بين الناس أنها إيش؟ أنها إيمان. هذه المقدمة الأولى ضبطت، أليس كذلك؟ الطرد لها أن يقال كل عمل من الأعمال الظاهرة فهو مركب من تصديق وحركة ظاهرة. كل عمل من الأعمال الظاهرة كالصلاة والطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمرأة والوضوء ونحوها، كل عمل فهو مركب من تصديق ومن إيش؟ ومن حركة ظاهرة. فإذا انفك أحدهما عن الآخر امتنع ثبوت العمل في نفس الأمر، أي أو بعبارة أوضح امتنع ثبوت العمل في الخارج أي في الوجود. ما معنى هذا الكلام؟ أرأيتم لو أن إنسانا جاء وقال أنا أؤمن بالوضوء وأصدق بحديث النبي صلى الله عليه وسلم بالوضوء أو بالطواف بالبيت أو بالصلاة لكنه لم يفعل، هل يسمى مصليا؟ هذا يسمى مصليا؟ لا، بإجماع العقلاء أنه لا يسمى مصليا ولو كان مصدقا حافظا عارفا بماهية الوضوء والصلاة. إذن وجد عنده القسم الأول أم لم يوجد؟ وجد. أرأيتم العكس، لو جاء شخص وأظهر الحركة الظاهرة لا نقول دون تصديق بل دون نية، هل يسمى فاعلا للعمل الشرعي؟ فمن باب أولى إذا فعله دون تصديق. أرأيتم لو جاء شخص وفعل فعل الوضوء لكنه لم يقصد به الوضوء، قصد به التبرد، هل يجزئه أو لا يجزئه؟ هل يسمى؟ لو أن شخصا يبحث عن شخص في المسجد الحرام بين الطائفين وهو يبحث عنه يدور على الكعبة بحثا عن صاحبه، هل يسمى طائفا؟ هل لو كان عليه طواف الإفاضة فدار 7 مرات هل يقول أحد من الفقهاء سقط عنه طواف الإفاضة؟ لا. لو أن شخصا قام وفعل بعض الحركات التي تفعل في الصلاة، الآن أقول من ركع لغير الله ما حكمه؟ كافر. أرأيتم لو أن شخص قام أمام شخص، افترض ولا بأس أن نقرب المسائل لكون هذه حقائق علمية لا بد من إدراكها، لو أن شخص قام أمام شخص وفعل فعلة حني الظهر من باب الرياضة مثلا أو من باب اللعب، هل يسمى هذا قد فعل الركوع لغير الله؟ لو قال له مدربه افعل كذا ففعل، هل نقول ركع لغير الله؟ لا. لماذا؟ لأن هذا العمل أصلا لم تدخل عليه نية العبادة، فضلا عن مسألة ارتباط هذا بكونه تصديقا واستجابة لله ورسوله، هو يفعل فعلا عاديا. فإذا المقصود أنك ترى أن الأعمال الظاهرة الشرعية يمكن أن يفعلها بعض الناس على جهة عادية لا يقصد بها فعل العبادة، لا يقصد بها فعل العبادة، فهل تسمى أعمالا شرعية يسقط بها الوجوب ويحصل بها الثواب؟ الجواب كلا. فإذا كان كذلك فإن الأعمال الشرعية مركبة من جهتين أو قل من مادتين، التصديق والنية وما يتعلق بالقلب وإيش؟ الحركة الظاهرة. أما أن تكون الأعمال الشرعية هي بأحد الجهتين فهذا ممتنع، إذا وجدت الجهة الأولى فهي لا وجود لها في الخارج، إذا وجد التصديق ولا فعل الحركة الظاهرة لا يسمى مصليا ولا طائفا، إذا وجدت الحركة الظاهرة ولكن لم يكن عن نية وتصديقات واستجابة إلى آخره فإنه لا يسمى مصليا ولا طائفا إلى غير ذلك. فإذا كان كذلك فمن يقول إن الأعمال لا تدخل في مسمى الإيمان؟ نقول أنتم أدخلتم إيش؟ التصديق في مسمى الإيمان، وحقيقة هذه الأعمال أنها تصديقات، ولكنها تصديقات يلتحق بها ويقتنن بها الحركة الظاهرة لإثبات هذا التصديق، ولهذا ثبوت التصديق إنما يكون بتحقيق الحركة الظاهرة. ولهذا لا شك أن المصدق بالصلاة بقلبه حتى لو فرضنا جدلا أنه لا يكفر، هل هو كالمصدق الفاعل لها؟ أيهما أشرف تصديقا؟ بالبديهة أن الفاعل أشرف تصديقا. فإذا إذا تأملت هذا الفقه بان لك أن قولهم إن الأعمال الظاهرة هي حركات فكيف تسمى إيمانا؟ نقول الحركات الظاهرة المجردة عن التصديقات لا وجود لها في الأعمال الشرعية، بل إذا قيل الصلاة فهي قبل أن تكون حركة ظاهرة هي تصديقات، هي استجابة، هي نية في القلب إلى غير ذلك. وبهذا تعلم أن إدخال الأعمال في مسمى الإيمان لازم لجميع المرجئة، لأنهم أدخلوا التصديق، والأعمال مركبة من التصديق والحركة الظاهرة، وإذا انفكت أحد الجهتين عن الأخرى امتنع وجود العمل في الخارج عملا شرعيا. إذا تأملت هذه القاعدة عرفت أن إيش؟ أن الأعمال الظاهرة يلزم بضرورة العقل أن تكون داخلة في مسمى الإيمان، وعرفت أن قول السلف رحمهم الله إن الأعمال الظاهرة تدخل في مسمى الإيمان هو ضرورة شرعية لدلالة النصوص عليه، وهو ضرورة عقلية، وهو ضرورة. وتعجب من كلام بعض المرجئة كالأشاعرة يقولون هذه حركة ظاهرة، فكيف تسمي الحركة الظاهرة إيمانا؟ هذا لا تعرفه العرب. العرب ما تعرف أن تسمي الحركات الظاهرة العادية إيمانا. وهل نحن نقول الآن مشي الإنسان إيمانا؟ أحد من علماء السنة يقول مشي الإنسان إيمانا وكل أعماله الظاهرة إيمانا والأكل والشرب إيمانا؟ كلا، يقصدون الأعمال إيش؟ الشرعية، والأعمال الشرعية حقيقتها التصديقات قبل أن تكون حركة ظاهرة. ولهذا من لم يصدق بالصلاة كفر بالإجماع، بخلاف من تركها وهو مصدق بها، فالتصديق أشرف من مقام الحركة الظاهرة. نعم. قال رحمه الله تعالى: والشهيد على أن الصلاة من الإيمان قول الله عز وجل: وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. نعم، وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاة من صلى إلى بيت المقدس. على هذا درج أئمة التفسير من الصحابة وغيرهم، وهذه الآية من أخص دلائل السلف على أن الأعمال الظاهرة تدخل في مسمى الإيمان، وإذا دخل واحد منها ولو كان هو الأشرف فإن غيره يكون كذلك. نعم. قال: وإنما نزلت في الذين توفوا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وهم على الصلاة إلى بيت المقدس، فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآية، فأي شاهد يلتمس على أن الصلاة من الإيمان بعد هذه الآية؟ قال: فلبثوا بذلك برهة من دهرهم، فلما أن داروا إلى الصلاة مسارعة وانشرحت لها صدورهم أنزل الله فرض الزكاة في إيمانهم إلى ما قبلها. فقال هم المرجع يجيبون عن هذه الآية: وما كان الله ليضيع إيمانكم، يقولون: وما كان الله ليضيع إيمانكم أي تصديقكم الأول بالصلاة إلى بيت المقدس، لأن وقت بيت المقدس أو وقت الصلاة إلى بيت المقدس هناك أمران: التصديق بالصلاة إلى بيت المقدس واعتقاد أن هذا حكم، ثم العمل. يقول: وما كان الله ليضيع إيمانكم أي التصديق، تصديق المصدقين بوجوب الصلاة إلى بيت المقدس. نقول: هذا ليس بصحيح من جهة النظر في سياق الآية لغة وشرعا وعقلا. لما؟ لأن التصديق بالصلاة إلى بيت المقدس في تلك المرحلة هل هو تصديق قصد الشارع رفعه، أم أنه قصد إيجاد حكم آخر من التصديقات؟ الثاني. ولهذا يمتنع أن يتبادر إلى أحد من المكلفين الذين صلوا إلى بيت المقدس أو من مات من أقاربهم أن تصديقهم الأول فسد. إنما الذي قد يكون متبادرا إلى الذهن هي مسألة الفعل، بكون هؤلاء اتجهوا إلى بيت المقدس وهؤلاء اتجهوا إلى الكعبة. نعم. قال رحمه الله تعالى: فلبثوا بذلك براءة من دهرهم، فلما أن داروا إلى الصلاة مسارعة وانشرحت لها صدورهم أنزل الله فرض الزكاة في إيمانهم إلى ما قبلها، فقال: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وقال: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. فلو أنهم ممتنعون من الزكاة عند الإقرار وأعطوه ذلك بالألسنة وأقاموا الصلاة غير أنهم ممتنعون من الزكاة كان ذلك مزيلا لما قبله. لاحظ في فقه أبي عبيد رحمه الله أنه يعبر بالامتناع، أنه يعبر بالامتناع، وكما أسلفت فرق بين الامتناع وبين الترك، فرق بين الامتناع وبين الترك. الامتناع يقارنه إباء في القلب، يقارنه إباء في القلب، بخلاف الترك فإنه من جنس ترك الفساق، ولهذا الممتنع من الصلاة كافر بلا خلاف بين السلف، والممتنع من الزكاة أيضا يكون كافرا على شرط معروف فيه يأتي ذكره إن شاء الله. بخلاف الترك فهو محل نزاع، بخلاف الترك فإنه محل نزاع كما سيأتي إن شاء الله. نعم. قال: فلو أن ممتنعون من الزكاة عند الإقرار وأعطوه ذلك بالألسنة وأقاموا الصلاة غير أنهم ممتنعون من الزكاة كان ذلك مزيلا لما قبله وناقضا للإقرار والصلاة كما كان إباء الصلاة قبل ذلك ناقضا لما تقدم من الإقرار، والمصدق لهذا جهاد أبي بكر الصديق رحمة الله عليه بالمهاجرين والأنصار على منع العرب الزكاة كجهاد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أهل الشرك سواء، لا فرق بينها في سفك الدماء وسبي الذرية واغتنام المال، فإنما كانوا مانعين لها غير جاحدين بها. ثم كذلك كانت شرائع الإسلام كلها، فكلما نزلت شريعة صارت مضافة إلى ما قبلها لاحقة به. نعم، قبل هذا ذكره لقصة أبي بكر لما قال رحمه الله المصدق لهذا جهاد أبي بكر الصديق رحمة الله عليه بالمهاجرين والأنصار على منع العرب الزكاة. نعم، حصل في زمن أبي بكر رضي الله تعالى عنه القتال لثلاث طوائف. الطائفة الأولى من ارتد عن أصل الإسلام وأعلن الكفر وكفر بالرسالة وبالله وبرسوله، هؤلاء لا جدل بين المسلمين أنهم كفار مرتدون، هذه طائفة شأنها بين على التمام. الطائفة الثانية من جحد وجوب الزكاة ورأى أن الزكاة شعيرة أو شريعة في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك لا زكاة في الإسلام فجحد وجوب الزكاة، فهؤلاء أيضا بالإجماع المتحقق أنهم كفار لأنهم جحدوا واجبا معلوما من الدين بالضرورة بعد قيام الحجة عليه. الطائفة الثالثة من لم يظهر جحد وجوب الزكاة، وهذا أدق في التعبير من أن تقول لم يجحد وجوب الزكاة، إنما تقول لم يظهر جحد وجوب الزكاة، وإلا في الغالب أن صاحب الامتناع يقارنه قدر من الإباء في القلب، فهؤلاء الطائفة لم يظهروا جحد وجوب الزكاة وإنما منعوا أداءها وهم أهل شوكة ومنعة أي أهل قتال، فمنعوا الصديق رضي الله تعالى عنه أداء الزكاة. هذه الطائفة هل هي طائفة مرتدة أم طائفة باغية؟ إذا اعتبرت كلام الفقهاء من أصحاب الأئمة بعد طبقة الأئمة الكبار بعد القرون الثلاثة الفاضلة، إذا اعتبرت كلام الفقهاء كالأحناف والشافعية والحنابلة والمالكية، فإن جمهور الفقهاء في كتب الفقه يقررون أن هذه الطائفة طائفة باغية وليست طائفة مرتدة، هذا يقرره جمهور الفقهاء المتأخرين من أصحاب الأئمة. وممن ذكر هذا وقرره ونسبه للجمهور من الفقهاء الخطابي رحمه الله، وكذلك جملة من الشراح كالنووي وغيرهم، وهذا موجود في كتب فقه المذاهب الأربعة، وجملة من فقهاء المذاهب الأربعة وهم المحققون في مذاهب أئمتهم ينزعون إلى أن هؤلاء مرتدون. أما إذا اعتبرت قول السلف الأول في شأن هؤلاء، فإن المشهور والذي عليه التقرير في نقل أقوال المتقدمين من السلف أنهم كانوا ينزعون إلى أن هذه الطائفة طائفة مرتدة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والذي عليه أئمة المدينة النبوية كمالك بن أنس وأئمة الشام كالأوزاعي وأئمة العراق كأحمد والثوري وأمثال هؤلاء أن هؤلاء قوم مرتدون، وغلط كثير من أو غلط الإمام ابن تيمية طائفة من الفقهاء كالخطاب وغيره فيما قرروه من أن هؤلاء قوم بغاة. فإذا هل هناك إجماع صريح أن هذه الطائفة الممتنعة عن أداء الزكاة كافرة؟ كنقل إجماع فيما أذكر ليس هناك نقل صريح في الإجماع، لكن هذا هو المتقرر عند أو في كلام المتقدمين، ولم يضبط عن أحد من المتقدمين من السلف أنه جعل هذه الطائفة ليست طائفة مرتدة. الإمام أبو عبيد حتى لا يبعد مسألة الإجماع، الإمام أبو عبيد لما ذكر قصة أبي بكر ومراجعة عمر له إلى آخره قال فظهر بهذا الإجماع على أن هذه طائفة كافرة، هو التمس هذا الإجماع التماسا من القصة، لكن الإجماع الذي أشرت إلى أنه لم يصرح به عند المتقدمين هو الإجماع الذي عليه توارد، والإجماع الذي عليه توارد الكبار حتى تكون المسألة عندهم لا تحتاج إلى نظر كإجماعهم على أن الإيمان قول وعمل، هذا إجماع متوارد. أما أن بعض المتقدمين فقه من القصة وجه إجماع عند الصحابة فذكره فهذا موجود، ومن أخص من ذكر هذا أبو عبيد رحمه الله، فإنه قال إنه يظهر بهذه الطريقة أن الصحابة مجمعون على أن هؤلاء كانوا مرتدين ومن هنا قاتلوهم قتال الردة. هذا المذهب الذي هو المعروف في كلام المتقدمين من السلف كمالك وأحمد والأوزاعي وأمثالهم هو المذهب الصحيح. أن هؤلاء الممتنعين أهل ردة. بقيت المسألة مسألة، يعني مسألة الزكاة، هل يكفر تارك الزكاة أو لا يكفر؟ هذه مسألة نزاع، هذه مسألة نزاع. ولو سلمت جدلا أن، أو لو سلمت أن هذه الطائفة الممتنعة عن أداء الزكاة كافرة بإجماع متحقق، فإنه لا يلزم عن هذا، لا يلزم عن هذا إيش؟ أن ترك الزكاة يكون كفرا، لأن هذه الطائفة ليس أمرها في ترك الزكاة فحسب، بل أمرها في الامتناع والقتال، أو في اجتماع ترك الزكاة مع الامتناع والقتال. ولهذا نلخص مسألة الزكاة لكونها مختصرة، ونتكلم في مسألة الصلاة فيما يأتي إن شاء الله. مسألة الزكاة للفقهاء من الأئمة أقوال في كفر تاركها، فمنهم من يذهب إلى أن تارك الزكاة كافر، وهذا يقررونه في ترك الواحد من المسلمين للزكاة ليس في الطائفة الممتنعة. فلو أن شخصا معينا وجب عليه زكاة ماله فترك الزكاة ولم يؤدي من ماله زكاة إلى أن توفي، فتركه للزكاة وهجره لها يجعلونه إيش؟ كفرا مخرجا من الملة، يوافي ربه بالكفر على هذا الافتراض. ومن هنا يمكن أن يقام عليه حد الكفر إذا حقق عليه قضاء إلى غير ذلك. هذا مذهب، وهذا المذهب مذهب ضعيف، هذا مذهب ضعيف نسب إلى ابن عباس وإن كان لم ينضبط صحة عنه، ونسب إلى سعيد بن جبير وبعض كبار فقهاء الحجاز أنهم يذهبون إلى أن ترك الزكاة كفر مخرج من الملة، هذا ترك الآحاد من المسلمين لها. وهؤلاء لهم دلائل، ليس هذا موضع تفصيل، لكن أخص ما يستدلون به أن الله ذكر الصلاة والزكاة في القرآن على الاقتران، وهذا الوجه ليس بلازم. القول الثاني أن ترك الزكاة ليس كفرا، وهذا مذهب عليه طائفة من الفقهاء، وهو المشهور في مذهب مرجعة الفقهاء ابتداء، وعليه غيرهم من الفقهاء. المذهب الثالث هو الصحيح أن ترك الزكاة ليس كفرا إلا إذا كان قد قاتل عليها، فالمقاتل على ترك الزكاة يكون كافرا. وهذه هي الرواية الراجحة في مذهب الإمام أحمد رحمه الله، أنه إن قاتل على ترك الزكاة كفر، أما إذا لم يقاتل فإنه لا يكون كافرا. والدليل على عدم كفر تارك الزكاة أخص ما يستدل به أو كثير من الفقهاء الذين ينتصرون لعدم كفره هو حديث أبي هريرة في الصحيح لما ذكر النبي عذابه أنه تصفح له صفائح من في قصة تارك زكاة الذهب والإبل والبقر إلى آخره، ما من صاحب إبل ما من صاحب ذهب ما من صاحب غنم إلى آخره، والحديث في الصحيحين. لما ذكر النبي ذلك قال بعده ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار، فدل على أنه ليس من الكفار بل من أهل الوعيد. هذا وجه صريح في الاستدلال من جهة السنة. والحق أن ثمة وجها صريحا من القرآن أن هذا مؤمن بالله ورسوله ومصدق ومصلي ومؤمن بالله وملائكته إلى آخره، فلا يكون كافرا. وهذا الوجه ذكره الإمام مالك رحمه الله لما سئل عن مسألة تارك الزكاة. ومن هنا ترى أن السلف كانوا يفرقون بين حال من قاتلهم أبو بكر وبين حال من ترك الزكاة من الأحد. فمالك يذهب إلى أن تارك الزكاة من الأحد لا يكفر، ومالك يذهب إلى أن من قاتلهم الصديق كانوا كفارا مرتدين، مما يدل على أن ثمة تفريقا عند السلف بين ترك الزكاة كأحد وبين الذين قاتلهم الصديق من الممتنعين المنابذين للسنة والمنابذين للصحابة والمنابذين لحجة الإسلام أي لحجج القرآن التي استدل بها على وجوب دفع الزكاة، الذين ما امتنعوا عن التسليم وأرادوا قتال المسلمين إلى غير ذلك. فهذه القرائن المجتمعة الظاهرة عليهم تدل على إباء في القلب، تدل على إباء في القلب. ولهذا فإن تارك الزكاة إذا كان ممتنعا يكون كافرا، وهذا هو الراجح في مذهب الإمام أحمد، هذا هو الراجح في مذهب الإمام أحمد رحمه الله. ولذلك من دعي إلى فعل الزكاة دعي قضاء فامتنع من أدائها فقيل إن عقوبتك القتل، كما هو مذهب لطائفة من الفقهاء. فمن أخذ بهذا المذهب أن تارك الزكاة يقتل، فنقول من صبر على السيف أي على القتل مقابل أن يدفع جزءا من ماله زكاة فإن هذا لا يكون إلا عن إيش؟ إلا عن جحت وإباء. كما أن من دعي إلى الصلاة ولم يصلي حتى قتل فبالقطع أن هذا لا يقتل إلا كافرا مرتدا، لأنه يمتنع عن عاقلا، بل تمتنع غير العقل، النفس الإنسانية الخارجة عن قدرة العقل والسيطرة. ولذلك حتى المجنون كذلك، لو قيل له افعل كذا وافعل كذا أشياء يسيرة وإلا تقتل لفعلها. ف فإذا من صبر إلى السيف فهذا لا يصبر إلا كافرا مرتدا مكذبا في باطنه لهذا الحكم أو ذاك. هذا ملخص هذه المسألة في قتال الصديق رضي الله تعالى عنه لمانع الزكاة وما فيها من الخلاف بين المتأخرين والمتقدمين. وهذا يدلك على أن ثمة مسائل قد يحكي المتأخرون فيها مذهبا هو الشائع عند جمهورهم ويكون مذهب الجمهور من المتقدمين على خلافه، فإذا لا يلزم بالضرورة أن جمهور المتأخرين يوافقون جمهور المتقدمين، بل قد يكون العكس. بل كما أسلفت أنه لم ينضبط عن أحد من السلف المتقدم أنه صرح أن قتال الصديق لهؤلاء ليس قتال ردة، ولكن مع ذلك هل هو إجماع متوالد قطعي؟ هذا متأخر. هل صرح بعض الأئمة بوجه كونه إجماعا كفهم في الإجماع؟ هذا موجود كأبي عبيد وغيره، والله أعلم. نقف مع بعض الأسئلة. بسم الله الرحمن الرحيم. جزا الله شيخنا خير الجزاء. يقول السائل: هل من يدخل الأعمال بمسمى الإيمان لكن يجعلها شرط كمال موافق لمرجئة الفقهاء أم لا؟ هذا إن شاء الله يأتي التعليق عليه، هذا يأتي التعليق عليه، وهو القول الذي قرره بعض العلماء المعاصرين. نعم. يقول السائل: هل الاختلاف بين مرجئة الفقهاء والكرامية في مسألة الإيمان اختلاف لفظي أم اختلاف حقيقي؟ الجواب: لا، هو اختلاف حقيقي، فإن قول مرجئة الفقهاء أشرف وأجل وأقرب إلى السنة والجماعة من قول الكرامية. الكرامية هم الذين يقولون إن الإيمان يكون بالقول ويجعلون القلب لازما له، وإنه لا يكون الإيمان بالقول إلا إذا استلزم ما في القلب. أما قول ابن حزم أنهم يجعلون المنافق مؤمنا فهذا غلط عليهم وآخذ لهم باللازم، أي بلازم مذهبهم. نعم. يقول السائل: ما صحة ما روي عن الإمام مالك القول بزيادة الإيمان دون نقصه؟ نعم، الإمام مالك روي عنه أمران: القول بزيادة الإيمان ونقصانه، وهذا حرف ذكره كثير من المالكية وغيرهم عن الإمام مالك. وعنه رواية معروفة مشهورة أنه قال بزيادة الإيمان ولكنه لم يقل بنفي نقصه، وإنما توقف في إيش؟ لا، هو أدق أيضا من هذا. هو دائما هذه المسائل، ترى مسائل الإيمان اختلف فيها بعض علماء السنة، ولهذا ترون أنه امتد الخلاف فيها إلى هذا العصر، فحصلت مسائل ربما قد تكون جديدة إلى حد ما، فرعت على مسائل الإيمان ويلتحق بها مسائل التكفير إلى آخره. في الغالب أن هذا السبب يقع على عدم الضبط للمسائل وحروفها. مالك رحمه الله في الرواية الثانية ذكر زيادة الإيمان وتوقف في حرف النقصان، ولا تقول نفى نقصان الإيمان، ولا تقول توقف في إيش؟ نقص الإيمان. هنا ثلاث مقامات: إما أن يكون مالك رحمه الله نفى نقص الإيمان، هذا غلط عليه، وهذا ذكره ترى بعض أهل العلم عن مالك لكنه غلط عليه، وإما أن يكون مالك رحمه الله توقف في نقصان الإيمان. ما معنى توقف؟ لم يثبته ولم ينفه، فهذا أيضا غلط على مالك. الثالث أن مالك رحمه الله توقف في ذكر حرف النقصان، ما صرح بلفظ النقصان، وهذا هو المذهب أو هذا هي الرواية الثابتة عن مالك، فهذا توقف في لفظ. وإنما توقف به، توقف عنه رحمه الله أو توقف فيه فقها، فإنه في مقام آخر أجاب بذلك. ولما توقف؟ لأن لفظ أو حرف النقصان لم يرد ذكره لا في القرآن ولا في السنة على التصريح، اللهم إلا في مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: وما رأيت من ناقصات عقل ودين. ذاك إذا يعني أردت التحقيق فقل إنه لفظ لم يجئ ذكره في القرآن، إنما الذي ذكر في القرآن كثيرا هو زيادة الإيمان. فأراد مالك كما قال الإمام الجميع أراد الإغلاق على المرجئة في هذا الذين أراد الرد عليهم، وإلا فإن من يسلم بزيادة الإيمان يلزمه عقلا التسليم بإيش؟ بنقصانه. ولهذا لما قيل الإمام أحمد الإيمان يزيد وينقص قال نعم، قيل يا أبا عبد الله فأين هو في كلام الله؟ فذكر آيات ذكرت زيادة الإيمان، قيل فنقصه، قال كما يزيد إيش؟ ينقص. ولهذا يمتنع عقلا أن تقول الإيمان يزيد وفي نفس الوقت تقول إنه إيش؟ لا ينقص. فإذا كان يزيد بفعل الواجب فالتارك للواجب ماذا يكون عليه؟ نقص إيمانه. قد افترض الشخص نفسه حتى تكون الصورة لك واضحة، هذا الشخص هذه المرة فعل الواجب، فهب أن إيمانه وصل إلى قدر ما أو درجة ما، إذا ترك هذا الواجب من غد يثبت إيمانه أو ينقص؟ قطعا أنه ينقص، كما أنه زاد في اليوم الأول إلى درجة افترض 70 جدلا، فإذا تركه من غد لا بد أن يكون دخله شيء من النقص كضرورة عقلية. نعم. فإذا المحقق أن مالكا لا ينفي نقص الإيمان ولا ينفي ولا يتوقف فيه، بل توقف في حرفه في أحد الروايتين عنه. نعم. يقول السائل: قولك الإيمان تصديق بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالجوارح، هذا مذهب جمهور السلف، يلزم منه أن السلف مختلفون في تعريف الإيمان، وأن أبا حنيفة رحمه الله وشيخه حماد من السلف، بالرغم أن السلف في مؤلفاتهم شنوا حربا لا هوادة فيها على أبي حنيفة وبدعوه وضللوه. ما هو صحيح هذا يا شيخ، وين حرب لا هوادة فيها؟ هذا السؤال لا ينبغي أن يكون يصدر من طالب علم. العلم حقائق. نقول حماد بن أبي سليمان وأبو حنيفة من السلف ومن أئمة السنة والجماعة، وهذا هو أحد القولين، وهذا هو الإمام أبو عبيد يقول: افترق أهل العلم والديانة. ولما ذكر المرجئة والخوارج في آخر الكتاب قال: وأما من فارق مقام العلم والديانة فقال الإيمان هو التصديق، وهذا قول المرجئة وهؤلاء كذا إلى آخره. لكن الأخ أشار إلى في سؤاله إلى جملة مهمة وحسن الإشارة إليها، وهو قوله أنه يلزم على هذا، إذا قلنا إن هذا قول لطائفة من أهل السنة أو من السلف ومحمد، يلزم أن السلف مختلفون في مسألة إيش الإيمان، وأنه ليس هناك إجماع. هذا السؤال سؤال جيد، أما الجواب عنه فنقول هذا ليس بلازم، بل مسألة أن الإيمان قول وعمل واعتقاد أو قول وعمل على معناه السابق هذا إجماع عند السلف. كيف نقول إنه إجماع مع أننا نقول إن قول حماد وأبي حنيفة هو قول لطائفة من السلف؟ نقول إن حماد بن أبي سليمان هو أول من بدع هذا القول الذي هو إخراج العمل عن مسمى الإيمان. قول حماد بن أبي سليمان بدعة باتفاق أئمة السلف المخالفين له، ولهذا قال شيخ الإسلام قال: ومع ما لحماد وأمثاله من المقامة من المقام والديانة عندهم إلا أنهم اتفقوا على أن قوله بدعة مخالف للإجماع. كيف يكون بدعة مخالف للإجماع؟ هو مخالف للإجماع قبله. من هم السلف؟ أول طبقة من السلف من؟ الصحابة، ثم التابعون. حماد بن أبي سليمان مخالف لإجماع الصحابة، مخالف لإجماع التابعين. ومن هنا يصح لك أن تقرر أن هذا قول جمهور السلف باعتبار، وتقرر أن الإيمان قول وعمل واعتقاد هو إجماع السلف باعتبار آخر. وإذا قرأت كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وجدت أنه تارة يقول والإجماع عند السلف من الصحابة والتابعين على أن الإيمان قول وعمل واعتقاد، أو قول وعمل العبارة المشهورة عند السلف، وتجده في اعتبار يقول والذي عليه جمهور السلف أن الإيمان قول وعمل والعمل داخل فيه، فمرة يقول جمهور السلف ومرة يقول إجماع السلف. مقصود بجمهور السلف عدم إخراج حماد بن أبي سليمان عن دائرة السنة والجماعة. إذا قلنا حماد خارج عن السنة والجماعة أين نجعله؟ هل نقول أنه كالمعتزلة كأبي الهذيل العلاف وإبراهيم بن سيار النظام ونافع بن الأزرق؟ ما يمكن هذا. قوله بدعة، بدعة بلا خلاف، مخالف للسواد من العلماء هذا لا جدل فيه. قوله منكر، منكر. قوله مفارق لإجماع الصحابة والتابعين، مفارق لإجماع الصحابة والتابعين. لكن الرجل كمعين إمام من أئمة السنة والجماعة بلا خلاف، ولكنه إيش عنده قول بدعه عليه، أي بدعوا قوله هذا السواد من السلف. فقول الأخ أنه يلزم عليه أن السلف مختلفون وأنه لا إجماع، نقول هذا كلام حسن أو سؤال حسن، لكن جوابه لا بد فيه من التفصيل. ولهذا بالقطع أن دلائل أن الإيمان قول وعمل واعتقاد، نقول دلائله الكتاب والسنة وإيش والإجماع. كيف الإجماع مع مخالفة حماد؟ حماد بن أبي سليمان مخصوم بالإجماع قبله، مخصوم بالإجماع قبله. وتعلم من بدايات علم الأصول أن المجتهد إذا خرج عن إجماع حتى في مسائل الاجتهاد بعد استقرار الإجماع السابق يعتبر قوله أو لا يعتبر، مع أن مسائل تقبل الخلاف في الأصل، فما بالك بمسائل تعد من مسائل أصول الدين. فإذا هنا مقامان، مقام ضبط مذهب السلف وأنه إجماع، ومقام تنزيل الأئمة والمخالفين منازلهم. أما ما ذكره الأخ من الحرب الذي سنت على أبي حنيفة فلعله يشير إلى ما في كتاب السنة لعبد الله بن الإمام أحمد. نعم، هذا الكتاب عن السنة لعبد الله بن الإمام أحمد هو كتاب من كتب السنة والجماعة المعتبرة، وله قدر شريف عند الأئمة وأثنوا عليه ودرجوا على الثناء عليه، لكن فيه بعض الأحرف التي لا تستتم، كبعض الروايات التي فيها ضعف وانقطاع ولا تصح. وقد عقد عبد الله رحمه الله فصلا في أبي حنيفة وشن عليه بشنعات كثيرة رواها بلاغات عن كثير من الأئمة، فهذه البلاغات التي بلغت عبد الله ابن الإمام أحمد في الغالب أنها لا تنضبط عن الإمام أبي حنيفة، وإنما هي شيوع من الأقوال قد شاعت عنه، هي شيوع من الأقوال قد شاعت عنه. ولهذا ترى أن الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مع تعظيمه لعبد الله ولكتابه لم يعتبر ما في كلامه في شأن الإمام أبي حنيفة. المتحقق عن أبي حنيفة بدعة شيء واحد، أنه يذهب إلى قول مرجعة الفقهاء في الإمام، أما أن الرجل يقول بقول القدرية أو أن الرجل يقول بخلق القرآن أو أنه تزندق ثم وحد أو ما إلى ذلك من الشنعات فهذا ليس بصحيح. وهذا إمام مشهور وقد أثنى عليه الأكابر كالشافعي وكغير من فقهاء العراق وفقهاء الري وغيرهم، فهو إمام مطبق على إمامته، لكن عنده غلط في مسائل الأصول في مسألة الإيمان. ولا ينبغي لطالب العلم، هذا ليس أيها الأخوة من تحقيق السنة، أن الإنسان يقصد إلى معين ويفرح بالشناعة عليه والزيادة عليه ويرى أن هذا هو الصبر على السنة. لا، السنة بينة، السنة هي الإجماعات، السنة هي مذهب السلف، لكن ينزل الناس منازلهم، الناس ينزلون منازلهم ولا بد. نعم. يقول السائل فضيلة الشيخ، ألا يمكن أن يقال إن من ثمرات الخلاف في التفريق بين الإسلام؟ أصلاً يا أخي الكريم، عفواً، أبو حنيفة ما له ولا كتاب في العقائد، ما له ولا كتاب، الفقه الأكبر هذا منحول وليس صحيحاً، هذا كتبه بعض فقهاء الأحناف، ثم هو كتاب أيضا مجمل، ولذلك الماتريدية شرحوه بطريقة ماتريدية، أشعرية الأحناف بطريقة أشعرية، أثريتهم وفقهاءهم بطريقة فقهية أثرية، بل بعض صوفيتهم بطريقة فيها مادة تصوف. أبو حنيفة انتسب له طوائف شرق وغرب، هذا الماتريدي مؤول وهذا محمد بن كرام مجسم وهذا أثري وهذا فقيه وهذا صوفي في كل واد أصحابه، ولهذا الرجل ليس له مذهب منضبط. والمعروف في مذهبه رحمه الله أنه على طريقة السنة والجماعة وطريقة شيوخ الكوفة الكبار، ولم يدخل عليه مادة من هذه الأمور، خاصة ما يتعلق بإسماء الرب سبحانه وتعالى وصفاته. ولكن لو سلمنا جدلا أن هذا قول لأبي حنيفة أنه يقول بخلق القرآن وأنه يقول بنفي خلق أفعال العباد وما إلى ذلك، نقول إن ثبت هذا عن أبي حنيفة فإنه يخرج، كيف يخرج، من أهل السنة والجماعة، لأن الأسماء ليست مقدسة في ذاتها. لكن من انضبط علمه وديانته وإمامته وإنما أشيع عنه أقوال فهذا لا يجوز أن يفتات فيه على أقوال نسبت إليه، الفهم يقع فيه قدر من الغلط. الإمام أحمد حنابلة معروفون نسبوا إليه أقوال كثيرة، حنبل بن إسحاق نسب للإمام أحمد أنه يقول وجاء ربك جاء أمره، وجاء ابن الجوزي في تفسيره وقال هذا مذهب الإمام أحمد أنه لا يثبت الأفعال الاختيارية، وهذه رواية حنبل بن إسحاق ويأخذ من رأس الإمام أحمد. فالأمور لا توزن بهذه السرعة، ويقصد إلى إسقاط الأئمة من باب تعظيم. وتعجب أحيانا من بعض الأخوة أنه يأتيك بكلام مثلا أبي إسماعيل الأنصاري الهروي في ذم الناس ويرتب كلامه في التكفير على أبي حنيفة. أبو حنيفة أجل بكثير من أبي إسماعيل الأنصاري الهروي. الهروي وإن كان معظم للسنة ويبالغ في التكفير، لكن الهروي صوفي عنده تصوف شديد، ولو أخذ بظاهر أقواله ليس بما نسب له، لنسب إلى القول بوحدة الوجود. ألم يقل في كتابه منازل السائرين ما وحد الواحد من واحد إذ كل من وحده جاحد، توحيده من ينطق عن نعته عارية أبطلها الواحد، توحيده إياه توحيده ونعته من ينعته لاحد. ولذلك لما جاء التلمساني الصوفي الفاجر المسمى بالعفيف التلمساني، وهذا من الزنادقة من أهل وحدة الوجود، وهو كما قال شيخ الإسلام إنه شر طائفة وحدة الوجود، وابن عربي أقربهم للإسلام، مع أن ابن عربي مشهور في هذا المذهب، لكن التلمساني شر منه. التلمساني جاء وشرح كتاب منازل السائرين، ونظم الكتاب الذي شرح ابن القيم في مدارج السالكين نظمه على طريقة وحدة الوجود، لأن فيه بعض المواد المجملة. هل نذهب الآن ونقول الهروي رحمه الله يقول بوحدة الوجود؟ كلا، بعض الفاظ تدل على ذلك، لكن الفاظ الأخرى معانيه شروحاته الأخرى جمله المفصلة تنفي هذا المذهب. الناس أيها الأخوة لا يأخذون بظاهر جملة أو ببلاغ بلغ عن معين من المعينين، لأن هذا هو الذي يقود إلى الفتن ويقود إلى الطعن على الآخرين. وإذا كنت مترددا في عقيدة أبي حنيفة لا تدري معي، فهذا ليس من الإسلام. ليس من شرط الديانة أن تعرف أبو حنيفة يقول كذا ولا يقول كذا. رجل من المسلمين مضى لسبيله ولقي ربه وانتهى الأمر. فتعجب ممن يشنع بكلام للهروي، مع أن الهروي عليه مآخذ، لو طبقت مآخذه على تقارير الكفرية ربما وصل الأمر به إلى هو نفس الكلام. أيضا هناك مبالغات. الهروي رحمه الله ما ندافع عن الأشاعرة، والهروي أشرف من الأشاعرة، والأشاعرة مذهب بدعي خارج عن السنة والجماعة، لكن الهروي بالغ في ذمه لدرجة أنه يقول مثلا وهؤلاء القوم هم امتداد للزنادقة، وإنما لبسوا على المسلمين بما انتسبوا إليه من السنة وبعض الأئمة. قال ورأسهم علي بن إسماعيل الأشعري لا يصلي ولا يتوضأ. طيب إيش يدري الهروي إنه ما يتوضأ؟ هذه أمور ما يمكن تنضبط أصلا، ولا يمكن أن عاقلا، لا يمكن أن الأشعري يصل لهذه الدرجة ما يتوضأ ثم يقول لا يصلي ولا يتوضأ. طيب إذا ما يصلي أكيد ما يتوضأ، ما فائدة الثانية؟ هذه أحيانا نوع من الغيرة على السنة قد يؤجر عليها الهروي، لكن فيها مبالغة فيها مبالغة، فيها زيادة فيها زيادة. ولذلك الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول إن أبا إسماعيل الأنصاري الهروي، مع أن الحنابلة يجلونه ويسمونه شيخ الإسلام، وهذه لقب علمي درج في المذاهب، إلا أن ابن تيمية رحمه الله قال لكنه يعني الهروي من المبالغين في ذم الجهمية، ما قال الأشاعرة، يقول من المبالغين في ذم الجهمية وتكفيرهم، هذا في منهاج السنة بهذا النص، يقول في من المبالغين في ذم الجهمية وتكفيرهم. فمن باب أولى إيش؟ الأشاعرة. ابن تيمية ناظر الغلاة من الأشاعرة، وكان يقول أنا لو أقول بقولكم كفرت لكنكم لستوا كفارا عندي. فإذا هذه المسائل، اندفاع الطالب العلم إلى التكفير وضرب الناس شمال يمين، هذا ليس من الحكمة ولا من الاتزان ولا من العدل، وهذه ديانة الناس. والنبي عليه الصلاة والسلام قال القضاة ثلاثة في حديث بريدة، قاضيان في الجنة، قاضي في الجنة وقاضيان في النار. ابن تيمية في دار التعارض يقول وإذا كان هذا هو القضاء في الدماء فما بالك في القضاء في الديانة. أنا لو قيل لشخص ما رأيك بدم فلان؟ يقول لا، هذه مسألة قضية أحتاج أدرسها 5 أشهر، ثم يا أخي الكريم هذا غير تخصصي ولا يمكن أن أجرؤ على قتل مسلم، قد يكون متأول قد يكون كذا، لكن تعطيه ديانة الرجل بلمحة بصر يوقع عليه. انتبهوا، هذه مسألة ينبغي لطالب العلم أن يتحلى بالورع، وهذا هو الورع. ليس الورع أن الإنسان يهتف في مشيته أو يفتح أزاريره ويقول هذا حديث معاوية بن قرة عن أبيه ويكون هذا هو الورع، وهو يطعن في ديانات الناس ليل نهار. نعم، من هو مبتدع يقال مبتدع، من هو ضال يقال ضال، ولا كرامة ولا يتردد في هذا ولا يستحى من هذا. أهل البدعة أهل البدعة، أهل الزندقة أهل الزندقة، أهل الردة أهل الردة، لكن الوزن الوزن، والعدل العدل، والشريعة الشريعة، والقصاص القصاص. فإن الله سبحانه وتعالى وضع الموازين القسط، وهو رب العالمين الذي لا يظلم أحدا، ومع ذلك يقيم كل إنسان حتى الكافر على حاله، وأنه لم يظلم ولا يظلم مثقال ذرة. فينبغي للمسلم أن يكون هذا قصاصه قبل أن يكون طالب علم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين.